فانتقرت الدعوة بنعمه، فادعى أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان يحتج بالحديث الواردة في كل من عيسى والمهدي. طبعا كان يتأول هذه الأحاديث تأويل تنطبق عليه بنعمه، فهو مثلا كان يتأول قول الرسول عليه السلام الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأنزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وتكون السيدة يومئذ خيرا من الدنيا وما فيها. هذا الحديث متفق عليه من الشيخين. فجاء ذلك المدعي للنبوة وهو مولى غلام أحمد الخزواني فحمله على نفسه وقال: هذا الحديث مما يؤيد دعواه العيسوية، مع أنه أين هو وأين عيسى بن مريم. لذلك كان يتأول الحديث فيقول: قوله عليه السلام: لينزلن فيكم عيسى بن مريم، أي لينزلن فيكم نفيذ عيسى بن مريم وأنا نفيذ. فلأنه قام في هذا الزمن وما قبله كثير ممن يدعون دعاوي باطلة، منهم من يدعي العيسوية ومنهم من يدعي المهدوية، بتحريفات من الكلم بطبيعة الحال، كان هذا باعثا قويا لبعض العلماء أن يشككوا فيما صح من الأحاديث التي تتعلق ببعض الغيبيات، ومنها ما ذكرناه من أحاديث عيسى وأحاديث النهدي، فسارعوا إلى إنكارها أو على الأقل التشكيك فيها. بمعنى أن هذا الإنكار يسد الطريق على الذين يستغلون أحاديث عيسى عليه السلام وأحاديث النبي كذلك، فلا يبقى هناك مجال بعد بيان أن هذه الأحاديث غير صحيحة أن يدعي مدعي أنه عيسى أو وكيل عيسى أو أنه المهدي المبشر به في آخر الزمان. لقد أصيب السيد الشيخ رضا رحمه الله بشيء من آفة الاستعجال بإنكار حديث صحيحة معروفة عند عامة المحدثين قديما وحديثا سلفا وخلفا، وإن كان الباعث له هو باعث حسن، ولكن من المسلم لدينا نحن معشر المسلمين أن الغاية الأكبر أحاديث الصحيحة بل المتواترة، وبعضهم يسعى إلى إنكارها بزعمه ليسد الطريق على الذين استغلوا هذه الأحاديث وحملوها على أنفسهم. فهذا مما يؤخذ على السيد رشيد رضا. مع ذلك عفى الله عنا وعنه، قد وقع منه شيء من الانحراف عن اتباع السنة، خاصة فيما يتعلق بالأمور الغيبية. بالإضافة إلى هذا، له بعض التساهلات في روايته لبعض الأحاديث التي قد لا تثبت من حيث النقد الحديثي. والأمر هنا وإن كان أيضا خطأ، ولكن لعله أهون من ذاك الخطأ، لأن إنكار الحديث الصحيح بل المتواتر المقطوع حدوثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في الخطأ وفي الانحراف من أن يتوهم متوهم ما بسبب ما صحة حديث ما، لا سيما وأن السيد رحمه الله بسبب كثرة أيضانه التي منها تهيئته لمقالات ومجلته وانشغاله ايضا لاتصاله بالعالم الاسلامي من الناحيه السياسيه، فقد كان يضيق رأسه على ان ينفرد او يخصص شيئا من وقته لنقل الاحاديث التي هو بحاجه اليها وان يبني كثيرا من مقالاته عليها، ان يخصص شيئا من الوقت ليكون على بينه من صحه تلك الاحاديث. فاقول كما انه انكر بعض الاحاديث الصحيحه بل متواتره، فقد ايضا صحح احاديث ليست من الصحه من سبيله. ويحضرني الان مثالا هاما جدا، وهو انه كان قد صلح بصحه اسناد الحديث المشهور اليوم، الا وهو اذا ذل العرب ذل الاسلام. فقال ان هذا الحديث اظن انه قال وهو يعلم اسناد صحيح، وهو يعتمد في التصحيح على قول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، وما ان قول الهيثمي هذا لو صح وطابق الواقع لا يعطي الصحه لاسناد الحديث، ذلك لان الهيثمي قال فيه بإسناد رجاله رجال الصحيح. فتهم من ذلك السيد الشيخ أنه يعني أن إسناده صحيح، وهذا الفهم يقع فيه كثير من المشتغلين في الحديث غير المتمكنين منه، لأنهم يتوهمون أن قول المحدث في حديث ما إسناده رجال الصحيح أنه يساوي إسناده صحيح، بل يتوهمون من عبارة أخرى دون الأولى، وهي قول بعضهم مثلا المحدثين في حديث ما إسناده ثقات، يعني رجاله ثقات، فيتوهمون أو يستلزمون من مثل هذا القول بأن ذلك يساوي إسناده صحيح. هذا وذاك كله خطأ من الناحية الحديثية، ذلك لأن قول المحدث إذا قال في حديث ما إسناده رجاله رجال الصحيح لا يعني أنه صحيح السند، وإنما يعني أنه توفر فيه شرط من شروط الحديث الصحيح من حيث ثقة رجاله، ذلك لأن هؤلاء الرواة لذاك الإسناد هم مما روى لهم أهل الصحيح، والمقصود بذلك عند الإطلاق إما البخاري وإما مسلم وإما كلاهما معا. أيضا قول المحدث رجال رجال الصحيح يعني توفر في هذا السند شرط من شروط الصحة، وهو ثقة الرجال في مرتبة عالية لأمام الرجال الصحيح، ونحو ذلك قولهم إسناده ثقات، يعني أن رواته ثقات لكنهم في مرتبة الرجال الصحيح. فهذا وذاك لا يعني مطلقا أن إسناد الحديث صحيح، وإنما يعني أنه توفر فيه شرط من شروط الصحة. وهذا مما لا يكاد يجده الباحث أو قنصا في المصطلح، لكن يجده منصوصا عليه من بعض التخريجات التي تخرج من رجل عالم متمكن في هذا العلم كالحافظ ابن حيان العسقلاني رحمه الله، فقد ذكر في بعض تقاريره وأظن ذلك في كتاب التلخيص الحبيب في سند قال فيه بعض المحدثين أن رجال إسناد ثقات، فقال هذا لا يلزم أن يكون السند صحيحا لاحتمال هنا النكتة لاحتمال أن يكون في السند علة من العلل التي تقدح في صحة الحديث، ونحن نضرب على ذلك مثلا. إذا كان هناك سند يرويه الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والحسن البصري ثقة رجال الشيخين، وافترضنا أن كل رجال أيضا بهذه المرتبة ثقة رجال الشيخين، صح أن يقال في هذا السند رجال رجال الصحيحين، لكن ذلك لا يساوي أن إسناده صحيح، لأن الحسن البصري مع جلالة قدره معروف عند المحدثين بأنه مدلس، ويعنون التدليس غير معنى المتبادل الملازم من الكلم، يعنون به أنه يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، وأنما هناك واسطة، أو يروي عمن لم يلقه مرتقا، فهذا يسمونه المدلس. إذا كان الراوي من رجال الشيخين وروى عن شخص وهو مدلس، فلا يصح هناك أن يقال بأن إسناد الحديث صحيح لوجود علة العنعنة من غير معروف في التدليس، بخلاف ما لو قال الحسن البصري أو أمثال من المحدثين في رواية عن شيخه حدهم فلان، حين ذاك يكون السند صحيحا، ولكن ليس من الدقة في التعبير، والحالة هذه أن يقال إسناده رجاله رجال الشيخين. في المثال السابق إذا صلح من كان معروفا بالتدليس بالتحديث، لأن لا يسأل يقال هو رجاله رجال الشيخين، وإنما يقال إسناده صحيح إذا خلى من علة، وإنما يقال رجال رجال الصحيح خشي أن يكون هناك علة. هذه أمور دقيقة لا يعرفها أكثر من اشتغلوا بعلم الحديث اشتغالا غير مطلوب التخصص، وسيرة فيها بإذن الله هو من هذه النوعية. فلذلك انطلق إلى تصحيح حديث بهذا العرض الإسلام اغترارا منهم بقول أبي على في إسناده رجال رجال الصحيح، فلو كان خير أبي على هذا في واقع الأمر صوابا كان حكم السيد الشهيد على حديث الصحة غير صواب بما سبق بيانه، فكيف يقول الحافظ المنذري في سنة يعلى لأن رجاله رجال الصحيح ليس بمطابق الواقع، لأن فيه رجلا مجهولا لعل اسمه محمد بن منصور المهاجر أو نحو ذلك، فإن عاد بعيد، والمهم أن رجال الرجال الصحيح خلا هذا الرجل وهو مجهولا، ولذلك فلا يصح أولا أن يقال فيه رجال الرجال الصحيح فضلا عن أن يتصور أن إسناده صحيح. إذن الشيخ السيد الشيخ رحمه الله يتألى أولا يقول أبي يعلى لأن رجال رجال الصحيح ليس كذلك من حيث الواقع، وثانيا تلزم مما لو كان قول الهيثمي صوابا في نفسه رجال رجال الصحيح تلزم منه أن إسناده صحيح، وكل ذلك ليس بصحيح. فهذا مثل مما قد يقع للسيد الشيخ رضا من حيث تصحيح ما لم يتوفر فيه شروط الصحة، وهذا يقع لأمثاله أيضا كثيرة وكثيرة جدا. لكن هذا الخطأ يعني قد ينتظر تجاه خطأ إنكار الأحاديث الصحيحة المتواترة، لذلك فأنا أنصح لمسلما يقرأ كتب السيد الشيخ رضا وفيه فائدة كبيرة جدا أن يتحفظ مما يصحح أو يضعف من حديث. قال ابن عبد الله إن الهيثمي اعتبر هذا الحديث عنه برجلين، أول خالد بن زيد بن جحش وهو يعني سيد حفظ، فلا تعتقد كذا ما قال فلما تحمل به الفضل على رضي الله عنه بعد اوليه ما اثر بس ايش قال فيه هو محمد بن فضل غالبا يعني من فضل لكن في هذا الحديث ما هو سواء على فعلتين احدهم علي بن زيد بن جدعان او زيد أنا الحديث مخرج في السلسلة من إمكان العلو إليها لتثبت من صحة ما قلته أو لتثبت من صحة ما قلته أو قلته الكتاب مطبوع وأسعى العلو إليه لتحقق مما سبق ذكره منا أو منك نعم الشيخ نود وأعتذر الآن للشباب وما يعاني في كل مكان في سبيل العودة إلى تحقيق الكيان فهناك لا شك العودة الرشيدة أو الخطوات الرشيدة كثير إذا زيد من جهة أو زيد أنا الحديث مخرج في السلسلة فمن إمكان العلو إليها لتثبت من صحة ما قلته استثبت من صحة ما قلته أو قلته الكتاب مطبوع وأسعى العلو إليه لتحقق مما سبق ذكره منا أو منك نعم فضيلة الشيخ نود وأعتذر الآن للشباب ما يعاني في كل مكان في سبيل العودة إلى تحقيق الكيان الإسلامي فهناك لا شك العودة الرشيدة أو الخطوات الرشيدة كثير من العراقيل التي قد اقتنعت بنوعها من أنظمة الدائرة أو الأخطاء التي يقع فيها الشباب الإسلامي التصرف في التدين أو التصريف فما هي في رأيك الخطوات الرشيدة التي تنصح فيها إخواننا المسلمين للعمل لنا للوصول إلى تحقيق من شئنا أقول ولله التوفيق إن وضع المسلمين اليوم من حيث أنهم محاطون بدول كافرة قوية في مادتها وبالإضافة إلى ذلك بأنهم محكومون من حكام كثير منهم لا يحكم ما أنزل الله أو لا يحكمون بما أنزل الله إلا في بعض النواحي دون بعض مما لا يساعدهم أن يعملوا عملا جماعيا وسياسيا لو كان ذلك في مكنتهم وفي فوقهم فأنا أرى أن العمل الذي ينبغي على الجماعات الإسلامية أن يتوجهوا إليه بكليتهم ينحصر في نقطتين اثنتين عندي وضروريتين ولا أعتقد أن هناك مجالا للخلاص من هذا الضعف والهوان والذل الذي عليه المسلمون إلا بهما أنا أقول لابد من شيئين وأن يمشي ما معه كفرصي رهان وذلك مما أقوله في كثير من المناسبات لابد من التصفية والتربية وأنا أقول هنا الكلمة من بعد كجملة معترضة وتنبيها أنا أقول يجب على الجماعة المسلمة الحقة وليس على كل المسلمين الذين يعدون 900 مليون تقريبا او اكثر من ذلك لان فيهم من لا يصدق عليهم انهم مسلمون الا بالاعتبار الجغرافي او في 3 نفوس لكن الشباب الواعي الذي اولا عرف المأساة التي يعيشها المسلمون اليوم وثانيا يهتم بالخلاص منها بكل ما أوتي من قوة إلى هؤلاء الشباب أتوجه لبيان الآتي

وهي تتلخص في ناحيتين: تعرف ما هو معروف ومعلوم من الدين والضرورة كالرياض في سبيل الله بسبب تكالبه مع الدنيا، والاحتيال على ما هو معلوم تحريمه من السنة كبيع العينة باسم أنه بيع. وهذا مثال، والأمثلة كثيرة جدا. فهناك حتى اليوم كما نذكر بهذه المناسبة من يفتي بجواز نكاح التحليل الذي قال فيه الرسول عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. وحجتهم في ذلك التمسك الظاهر، ان هذه المرأة المطلقة ثلاثا رضيت بهذا الرجل الذي يريد ان يحللها لزوج الاول، رضيت به لها زوجا، وكذلك ولي الامر، وكلهم متواطئون على ان هذا الزواج انما يقصد به استحلال ما حرم الله ومخالفه قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجاءوا بمن سماه الرسول بالتيس المستعار، وسموه زوجا وهو ليس بزوج، لانه لا يتزوجها ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به، وانما لتحليل ما حرم الله من ان هذه المراه لا يجوز ان تعود الى مطلقها ثلاثا حتى تتزوج زوجا على نفس الطريقه الشرعيه التي تزوجها الزوج الاول، كما اشار الى ذلك ربنا في قوله تعالى: وخلق منها زوجها ليسكن اليها وجعل بينكم موده ورحمه. قوله تزوجها ولا يسكن اليها ولا تسكن اليه، وانما يقضي معها تلك الليله وينزو عليها كما ينزو التيس على البقره، فاذا اصبح الصباح اخلى سبيلها، لانه لم يتزوجها لهذه الغايه الشريفه، وانما استحلالا لما حرم الله عز وجل. فقول الرسول عليه السلام: اذا تبايعتم بالعينة كمثال لما قد يقع فيه المسلمون من استحلال ما حرم الله والاحتيال عليه، وليس هكذا صراحه، كما مثلا المسلمون اليوم يستحلون الربا، لكن بعضهم يحتاجون على الربا، فتكون مصيبتهم مصيبتين: اولا ارتكاب المحرم، وثانيا اللفظ دوران حول استحلاله. وقد ذكرت منذ زمن قريب ان هناك من الف رساله وذكر فيها متفاخرا بان الحيلة في ان لا يقع المسلم في الربا ان ينذر لله عليه نذره انه كلما استقرض من انسان ما ان يعطيه كشكر لله عليه، انه كلما اقرضه انسان ما عليه في المئة عشرة يقدمها إلى ذلك المخلص، وحينئذ يصبح واجب عليه الوفاء بهذا النذر. إلى هنا وصل احتيال بعض المشايخ مش الجهال للف دوران على أحكام الإسلام واستحلال ما حرم الله. فإذا قال الرسول عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، يعني سلكتم سبيل اليهود في استحلال ما حرم الله، من ذلك استحلال بيع العينة أي أكل الربا. فوسط هذا النوع من المرض مرض اللف دوران، ثم ذكر مرضا مكشوفا الإعراض عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الرسول عليه السلام محذرا أمته: أنكم إذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين الآن يحتاج أيضا إلى بحث فيه شيء من التفصيل. فأقول إن الدين مع الأسف الشديد اليوم

للناس، كما في آية ليزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك كثير وكثير جدا من الآيات. مع ذلك تجد من يقول اليوم